في أصول الفقه. ختاما للكلام على الجرح والتعديل شروط الجرح والمعدل وآدابهم. والكلام طبعا هنا الجرح والمعدل في إيه؟ في مسألة الرواية. سننتقل إلى زماننا هذا لو إما أن نقول أنها رواية وينتهي، ما نقول لا، في زماننا الكلام هنا ليس أحد من الرواة، نقول لا، هناك من المحدثين، هناك من العلماء المبرزين الذين يتقدمون. فلا بد أن نعلم ما هي الصفات والسمات التي لابد أن يتحلى بها بمن يتكلم في هذا. لأنك ترى الآن في أخ يعني من طلبة العلم كلمني، قال كلمني رجل يعني يقول أنا في الطلاق يعني رجل ما شاء الله جزاك، قال لا لا، نحن لابد نضع حدا فاصلا، هذا يسمع له أو هذا لا يسمع له، هذا يسمع له وهذا لا يسمع له، والمتكلم الذي يقول هذا يسمع له وهذا لا يسمع له لا يعرف الرد من الدقيق، لا يعرف شيئا في دين الله جل في علاه. بحال من الأحوال مسكين جدا، هو أقصى ما فيه الابتسامة الطيبة أو الابتسامة العريضة وانتهى الأمر، ابتسامة طيبة ثم يقول هذا يسمع له وهذا لا يسمع له، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. من الذي يقول بهذا الكلام؟ ما الذي يصد عن سبيل الله بهذه الطريقة؟ هذا صد عن سبيل الله بطريقة فجة. هو رجل لا يعرف، لا يفقه شيئا، يعني لو اختلط الأمر عنه في عنده في الصلاة لا يعرف كيف تستقيم صلاته، والله لا يعرف، لا يعرف كيف تستقيم صلاته، فكيف يقول هذا يسمع له وهذا لا يسمع له؟ ما الذي يحدث هذا؟ وين احنا؟ المفروض الذي يتكلم في هذا الباب عالم ورع تقي حرير جهبذ، ما يعلمه فوق ما يجهله. ائتوني بهذا الوصف الله يكرمكم عشان ننظر، انا تعبت حتى اصل لهذا الوصف، فائتوني بمثل هذا الوصف ان يتوفر حتى نقول له ان يقول هذا يسمع له وهذا لا يسمع له. هذا ليس نبين. شروط علم الجرح والتعديل هو من اهم العلوم وهو من اعظم العلوم نفعا، لانه ستقول ناخذ من هذا ولا ناخذ من هذا، صحيح ولا لا؟ هذا علم الجرح والتعديل من الأهمية بمكان، علم الجرح والتعديل من الأهمية بمكان، لأنه كما قلنا في صون الشريعة، حفظ الشريعة، لا سيما علم الجرح والتعديل هو الذي يصون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل تطبيقيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. شوف الشروط، وأهم الشروط اللي لابد أن تتوفر، لابد العلماء اتفقوا، إذا بحثت في كل كتب المصطلح ما لم يفردوا بابا لها لكن متناثر في الكتب، على شرطين مهمين جليلين. الشرط الأول القوة العلمية، وده شرط عجيب، يعني لا يصح لأحد أن يتكلم في مثل هذا إلا هو إيه؟ إلا هو عنده القوة العلمية. اختبر بقى كل ما تكلم في ذلك هل يعرف؟ والله لو سألته عن نواقض الوضوء ما استجمعها، والله ما استجمعها ولا استطاع أن يستجمعها. فالعلماء اتفقوا على أنه لابد أن تكون له القوة العلمية أولا، الثاني الديانة. وانظر هنا قدم إيش؟ قدم القوة العلمية، ما هو لابد أن يكون خبيرا عالما نحريا يرى هذا يستقبل منه أو لا. والثاني إيش؟ الديانة. ليش؟ الأولى حتى يضع في موضعه، يعني ليس بعالم يتكلم في عالم فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، المجروح لا يجرح، كالأزدي مثلا، الأزدي كان يقول هذا مجروح أصالة فكيف يجرح. طيب الأمر الثاني الديانة. طب ليش الديانة وليش أخرها؟ قال أنه يقول الديانة حتى لا يتحكم فيه الهوى، قد يكون خبيرا عالما لكن الذي وافقني فهو معي والذي خلفني فهو عدوي مثلا، فيبقى هنا يدخل الهوى، والهوى ليس من سمات الأخيار الأبرار. الهوى يلازم، أجيبه بسرعة، الهوى يلازم البدعة، لا، ها ها ها، الهوى يلازم الضلال، هو أوسع مما قلتم. الهوى يلازم الضلال، من وين بقى هذا؟ ها، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق ولا تتبع الهوى. ها، الهوى لازمه فيضلك عن سبيل الله. هذه من أهم ما لابد أن يتوفر للعالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل. وذلك أنت ترى سير الأئمة الذين تكلموا في الرواة تراهم من أعظم الناس قدرا، ومن أعبد الناس في الأرض، ومن أذل الناس لله، ومن أزهة الناس في الدنيا، وهم من أوسع الناس علما ورواية وحفظا وأيضا عبادة. الشروط التي يعني قد يعني لابد أن نتكلم عنها بالتساع كما قلنا بأن هذه الشروط العلم وأيضا الديانة. قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. أتى بالشرطين العظيمين: تام المعرفة، عالم حقا، نحرير حقا، تام الورع. الكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، وأيضا إلى خبرة كاملة من الحديث وعلله ورجاله، كما قال: من كانت له الديانة المتينة والإنصاف وعدم الميل والهوى والتيقظ والفهم والسهر والمذاكرة والاستيعاب فهو الذي يتكلم، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابن ناصر الدين الدمشقي يقول: والكلام في الرجال ونقد الرجال يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ومراتبهم في الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع للهوى، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا عن غرض النفس بالتحامل. من خالفني لابد أن أتحامل عليه، من وافقني لابد أن يكون في السماء، ومن خالفني إن لم يكن في الأرض فهو إيه؟ بجانب الرصيف. وهذه مصيبة في الذي نراه من عدم الإنصاف في هذا الباب. قال: مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة الأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، لأنه ممكن يجرح بما ليس بجارح، يعني ممكن يكون الرجل بيتبنى أمرا كالذي يسمع الموسيقى. يعني أنت ابن المجيشون، في أحد يستطيع يقول من ابن المجيشون يتكلم فيه؟ ها؟ الفقيه المالكي الممتلئ المليء، في أحد يستطيع؟ طب تعرفون الذهبي في سير علماء سير أعلام النبلاء ماذا قال فيه؟ قال قولا فصلا، قال: كان مولعا بالغناء، مولعا بالغناء. فهل يجرح؟ فهل ممكن يجرح فيه؟ ابدا. ما دامت المساله فيها المسائل مذاهب فقهيه فلا بد ان تنظر في هذا الباب. نعم. يقول حافظ بن حجر، وايضا هذا تبع ابن الصلاح في مقال، قال: يعني الجارح والمعدل لا بد ان يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت، لانه لما سين قال له صاد وجدناه فعل كذا، وهو لم يرى، لم يسمع، لم يعلم، لم يتثبت، لم يأتي به ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا. طب هل عندك توجيه؟ عندك تأويل؟ طب كذا وكذا؟ طب هذه أختك، هذه أمك، هذه مثلا في هذا الباب سرقت أخذت، المهم أنه يتبين ويتثبت. لا، هو الرجل كما قال بعضهم، أنا لا أحفظ أبيات الشعر، فهو يقول يعني إيش؟ يعني صاحب الحسد، يعني لما يسمع المدح والثناء على المحسود فأذن من طين وأذن من إيش؟ من عجين، وكأنه يرى الناس في صوات عميق هكذا، ما يسمع شيئا. لكن عندما يبدأ القائل يقول قد أخذنا عليه، يقول ها ها ماذا قلت؟ هات، لأنه يتصيد من أجل أن يقدح فيه. فهذا ليس إيه؟ ليس بدين، يفعل ذلك ليس بدين بحال من الأحوال. فهنا قال لابد أن يتثبت، لو كان دينا حقا لابد أن يتثبت، ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما أو يسم بريئا بسمة سوء تبقى إلى الدهر. يقول: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا ويظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء، وهذه مصيبة عليه في هذا الباب. يبقى إذن لابد من قوة علم وسعة علم، ولا بد من إيش؟ من ديانة. يعني الأولى قوة العلم وأسباب الجرح والتعديل والإلمام وسعة الرواية وإتقان العلم والفهم والذكاء والفراسة، لابد تتوفر في كل هؤلاء. وأنت الآن ليل نهار سامع يقفون على سكك المدينة، قصدي سكك الصينية وسكك مش عارف شارع 12، ويقفون على السكك يقولون: لا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان. ما الذي يحدث؟ من أنتم؟ ولما تقولون بذلك؟ إما أنتم حرب على الله اللي فعله، وحرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنتم تريدون دينا، وإن أردتم دينا تكلمتم قلتم لا تسمع. لما تقول لا تسمع؟ ائتني بما عندك. أنت تعرف مات عن بنت وبنت بنت وبنت ابن وبنت وابن ابن ابن ابن ورث، عايز ينزل في الترعة، هو الذي يفعله، يعني كل من ضيق عليه هو الذي سيفعله، لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا في دين الله الا في علاه، فكيف يتكلم في مساله لا يتكلم فيها الا الجهابذة، لا يتكلم فيها الا الا الا, إلا علماء الامه الافذاذ الرفعاء هم الذين يتكلمون في ذلك. وذلك كثير من المجالس الان صرصره اشد من صرصره النساء. كنت مع اخ فالحمد لله من الله عليه بأنه كان يتكلم في هذه الأمور وسكت، فسأل كان الحمد لله بقى صار يطلب العلم، فأنا سألت فقلت له أنا أرحم بعض الشباب الذين ضاعت أعمارهم في هذا، يجلس يقول هذا مجروح وهذا مقدوح وهذا مدلس وهذا فيه، فقلت له أنا أريد يعني نمنعهم. قال شوف الولد كان ذكيا فطرا، هو الطبيب طبعا معاه يصير طب ودكتوراه، واسمه دكتور احمد سلمان، يعني هو رجل فاضل جدا وحبه في الله جدا يعني، وكان الى يوم الناس هذا يطلب العلم لا يترك العلم بحال محال. قال لي شيخنا اقول لك شيئا، تستطيع ان تكف النساء عن الثرثره؟ قلت له هذه الاستحاله تلفها من جميع ايش جوانبها. قال هذا ايسر من ان تكفه هو عن الثرثره، يعني تسكت النساء ايسر من ان تسكته، خلاص بقى المساله صارت ملازمه. نهيج بقى على الحسد والحقد ونهيج على الهوى في أمور مثل هذا، فالمفروض لابد من صفات تتوفر في من يجرح ومن يعدل. الثاني المتانة في الدين ويندرج فيها الورع من نزاهة النفس والبعد عن الأهواء والعصبيات والعداوات والمنافسات الضارة، والتقوى من عبادة وصلاح، وبعد عن أسباب الفسق والخوارم. وقلنا في هذا الباب من غلبت حسناته على هذا الأصل الأصيل، يعني مقياس الإنسان ليس أنه نظيفا كاملا ذهبا خالصا، ائتوني بواحد هكذا، ائتوني بواحد هكذا ما في. طيب ولو كانت المعصية، أنا أقول أصلا عشان تعلم أن من أسباب الجرح حتى بالمعصية أنه يجاهر بها لا أن يستسر، وما منا من أحد إلا وهو يعصي واستسر، لكن الجرح أسباب الجرح أنه إيه؟ يجاهر بالمعصية، فالذي يقلب ليجهر هو بها هو ممن ينزل تحت قول الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين ايه امانوا. هذه المصيبه الكبرى. لذلك قلت يعني كان اخر يتكلم معه بقول له الفقه يدخل في كل شيء حتى في المعصيه، فقه المعصيه كيف يتوب منها، كيف يؤوب منها، كيف لا يجرح بها، فيجرح ان كان يجاهر بهذه المعصيه. اما قال وطبعا الدليل على ذلك انا لا تحك راسك الا بايه بدليل، ماذا قال مسلم؟ كل امتي ها إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يبقى إذن لابد أن تقول حتى لو أردت الجرح يبقى لابد أن تأتي بإيه؟ بمعصية ظهرت لا بما خفي، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. إلا أن تعلم أن ما خفي فيه ابتطان نفاق مثلا، وابتطان شيء ممكن يضيع الدين، وأن لا يتورع أن يكذب على الله أو يكذب على الرسول، هي المسألة هكذا. والتقوى من عبادة وصلاح، والنصح فلا يكون جرحه وتعديله إلا لله، يعني المسألة تكون للنصح لا للشهرة والاشتهار والغيبة والانتقاص من شخص أو إسقاط شخص، يعني لو فعل ذلك لينتقص من شخص ويسقطه هو ما يريد ذلك ديانة، يريدها الانتقاص عشان يصد الناس عنه فقط، لأنه الآن يشوش علينا طب يصد الناس عنه، فإن لم تكن ديانة فهي مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها كما قال العلماء. يبقى إذن الشرط الأول القوة في العلم، القوة في العلم، سعة العلم، إتقان العلم، وأن لنا أن نأتي بمن نرى فيه هذه الصفات تكون له حافظة واسعة، بحيث أنه إذا يعني له تصور كامل لحديث المجروح أو المعدل، وأن يكون متقنا في السبر والتقسيم، سبر الأحاديث، وأن يقارن أحاديث هذا الراوي بأحاديث الإيش الثقات. وطبعا اذا قلنا بقى اذا كان مفتي يبقى ينظر في فتاوى هذا المفتي مع ايه فتاوى الثقات، وان كان عالما ينظر في شرحه مع شرح الثقات اللي هم العلماء النبلاء يعني، واذا كان معلما ينظر في تعليمه وتعليم النبلاء الثقات، يعني ما يقال الا ذلك، يعني لما يجلس كما قلت لك ان كان في عالم بيتكلم في مساله ينظر في تعليمه لهذه المساله، اذا كان هو اصلا يضل عن اعتقاد اهل السنه والجماعه قل لا يؤخذ منه، خذ منه الاخرى وتاخذ منه هذه، والدليل 1 2 3 4 علماء الامه 1 2 3 العلم الفلاني والعلم الفلاني والعلم الفلاني والعلم الفلاني والعلم الفلاني، وتؤيد ذلك بالعلماء. مفهوم الكلام؟ هذا المقياس. انما هذا الذي نعيشه بالاهواء وبهذه الصيحات الكبيره اللي احنا عايشين فيها هذا ما يصح اصلا ميزانا. اذا لابد ان يكون عارفا اسماء الرجال والمؤتلف والمختلف وايضا المفترق والمتفق، يعني أسماء الأباء والأبناء وأسماء الرواة والكنى حتى يستطيع أن يكون ملما بكل ما يساعده على الجرح أو التوثيق، وأن يكون متيقظا ذا فراء، أن يكون ذا فراسة. إن لم يكن عنده فراسة ماذا نفعل؟ أن يكون متيقظا، والتيقظ والفراسة والنباهة يعني فطنة، هذه من الأهمية بمكان. لا سيما أن العلماء يقولون أصلا هناك خبايا في علم حديث تدليس التسوية مثلا، هذه لا يدخل فيه إلا إيش الأدق الأقوى فهما والذي يعني يستطيع أن يغوص. وأن يكون متقنا حافظا، أن يكون متقنا حافظا. وهذا قال علمنا الإتقان يقدم على الحفظ، الإتقان يقدم على الحفظ. كان أبو زرعة كما نقل ابن حجر، أبو زرعة يقول الإتقان يقدم على الزيادة في الحفظ. وكان علي بن المديني يقول أعلم علة من علل الحديث خير لي من أن أحفظ 60 حديثا أو كذا وكذا من الأحاديث. وهذا الإتقان. لذلك قلنا طالب علم ميزانه أنك تنظر فيه، كلمه في العلم وانظر إلى نظرته العلمية في مسائل العلم عشان تعلم هل هذا حقا طالب علم أم لا. أن يكون عالما بأسباب الجرح وإيه والتعديل المحق، لأنه ممكن أصلا يجرح بما ليس بجارح. ولو ضربنا الأمثلة على كده قلنا أن شعبة ماذا فعل؟ شعبة جرح رجل لأنه كان إيه بيركب البرذون. طب ده بقى لو عندنا ده شيخ رحمة الله عليه العالم المحدث شرف أهل القاهرة وأهل مصر جميعا، من؟ ها محمد عمرو إيه عبد اللطيف سيدنا وسيد مشايخنا رحمة الله عليهم. لم يعرفوا كثير من طلبة العلم، وهذا جهل منهم وبخس لحقه، ونحن نحيي ذكره الآن. العالم النبيل المحدث كان بيركب دائما مع السيارة عنده، يا سيارة عجلة، يمكن بعجلة ونص مش بعجلتين، والله يركبها ويمشي بها الرجل مش عايش في الدنيا، رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله معنا في الآخرة يا رب العالمين. طيب فهذا الرجل ركبها الآن، ممكن نقول أن هذه خديشة المروءة مثلا ولا يأخذ منه قول، هذا قول باطل، هذا قول باطل. فهذا عالم نبيل مثل هذا العالم ويركب مثل هذه. فحتى العلماء أخذوا على شعبة أنه يأخذ على هذا، ما أخذوا بكلامه ما أخذوا. وهناك كثير من علمائنا طرحوا رواة ثقات أثبات عندهم بجارح، وهو القرب منين؟ القرب من السلطان. وإحنا قلنا أن القرب من السلطان له أحوال، إن كان القريب ناصحا أمينا، وإن كان رجلا يعمل بدين الله جل في علاه فحيها لنا، لكن هم يتعافون ذلك. ولذلك أنت ترى يعني هناك أبيات أنا مش أقولها، ابن المبارك اشتد على ابن عليا شدة لم نرها على أحد. يعني هنا لما تقول أحمد بن عبد الملك في ترجمته، في ترجمة أحمد بن عبد الملك الحراني، قال ابن نمير تركت حديثه لقول أهل البلد فيه، طبعا يقول أن بعض أهل البلد يتكلمون عليه، فقال لقول أهل بلدي، قال الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، على أحمد بن عبد الملك، أحمد الثاني هو أحمد من؟ ابن حنبل. طيب فقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، ده ده ده ده ده أبو حاتم بالنسبة لهم رجل طيب، قل أن يرضوا عن إنسان وهو يغشى السلطان بسبب ضيعة له أرض خايف عليها، فقال وهو يغشى السلطان فضعفوه من أجل ذلك. فهنا أحمد أفصح لنا بإيه؟ بالسبب. يعني ليه أهل حران على أحمد بن عبد الملك تركوه؟ فقال له ضيعة فهو يعني يذهب إلى السلطان، فضعفوه من أجل ذلك. قال أحمد وليس بإيش؟ ليس بقادح. والذهبي في الميزان في ترجمة حميد الطويل، تعرف حميد الطويل هذا من ثقات الأثبات، حميد الطويل كما قال الذهبي قال إذا قال حدثنا فعد عليه بإيش؟ بالنواجذ، لأنه ثقة أمين. يقول يحيى بن يعلى المحاربي قال طرح زائدة حديث حميد الطويل، قلت إنما طرحه للبسه سواد الخلفاء. ويعني لما مر به قال لي أخي ألا تسمع منه؟ قال أسمع من هذا الشرطي، قال أسمع من هذا الشرطي. قلت وأجمع على احتياج بحميد. طبعا هذا الكلام ليس بقادح، ليس بصحيح. ليش؟ حميد ثقة ثبت وأجمع، وهو من رجال الكتب الستة، يعني البخاري يروى له، المسلم يروى. هذا الكلام ليس بقادح، لكنه بعض التشدد من بعض الرواة. وأيضا في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة التابعين وهو من الثقات، ذكر العقيلي في كتابه متعلقا بقول إبراهيم النخعي قال كان صاحب أمراء فلينه لذلك، لينه لذلك. والحق أنه إيه؟ ثقة. وهو أيضا في أصحاب الكتب أهل السنن، كتاب كتب السنن يروون عن عبد الرحمن أبي ليلى. وعاصم بن سليمان الأحول الحافظ الثقة كان على قضاء المدائن، ولذلك طرحه بعض العلماء. ولنا أن نقول في عبد الله بن ذكوان، الله ذكوان الحمد لله، أنا كنت بس عايزك تقع فقط، كنت أريد منك ذلك. أبو زينات، أبو زينات، فهو عبد الله بن ذكوان أبو زينات. طيب هم ثقة ثبت، هو من الفحول، هو من الفحول بمكان. قد يعني الإمام مالك يعني كان لا يرضاه، مع أنه أكثر عنه الإمام مالك، لكن قالوا كان لا يرضاه. لما؟ لمثل هذا السبب، كان لا يرضاه. وأيضا الكلام على بعض العلماء في ترجمة أكرمة مولى ابن عباس، طرحوه أو طرحه من طرحه مسلم وغيره، قالوا لأنه كان يقبل جوائز السلطان، وهذا ليس بقادح. لذلك البخاري إيش روى له، ليس بقادح، لا تشدد، التشدد غير محمود في هذا الباب. طيب يقول الذهبي، وقد طبعا في الميزان يقول: وقد تكلم من لا يفهم في الزهري. الزهري هذا إمام الأئمة، أول من دون الحديث، بحر الرواية، تكلموا فيه ليش؟ لقرب من بني أمية، لقرب من بني أمية. قالوا يعني إن هو يعني لابس خضب لأن كوني خضب بالسواد، هذه علة أولى. وخضب بالسواد هنا المسألة، هنا مذهب إيه؟ مذهب فقهي مختلف فيه. والمذهب خذها قاعدة واحفظ، المذهب الفقهي المختلف فيه لا يجوز الجرح به. المذهب الفقهي المختلف فيه لا يجوز الجرح به، حتى لو شرب النبيذ. سيبك من النهاردة، تكلم عن الأوائل. حتى لو شرب النبيذ كالأحناف مثلا يقولون بحله، حتى لو تمتع بنكاح المتعة. وأنا أتيكم بالصاعقة، الأستاذ التدفئة لسه ما يعني وسع أذنك. قد جرحوا ابن جريج بسبب نكاح المتعة، وطبعا والعلماء طرحوا هذا الجرح. ليش بقى؟ تمتع بسبعين امرأة، ده فين ده؟ أي العصور ده نكح نكاح المتعة بسبعين امرأة، ومع ذلك وهشوف ومع ذلك لم يجرح، جرحوه بها وما كان إيش؟ وما كان جرحا. يرى ذلك، يرى ذلك. فلذلك أنا لما أتكلم في مثل هذه الأمور لابد أن يكون هناك ديانة. يعني أنت لو قلت في زمننا هذا رجل يرى أنه إذا خطب امرأة هو ما يستطيع أن يقول أقبلها حتى أرى شعرها، أرى رجلها، له بقى أن يرى تخفى ما تخفى، طلع فوق الشجرة، نزل تحت الشجرة، هي أصلا استباحت أن تريه ذلك فأرته ذلك، هذا أمر لا يجرح به المرء. بعث لها بصورته، بعثت له بصورتها بوجود الولي بجانبها وأقرها على ذلك، له ذلك، لا يجرح بمثل هذا. لأنه عنده حديث جابر، قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أن ترى ما يدعوك لنكاحها. وبعض العلماء منهم جابر حتى قال: ما نكحت حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها. وده بسند صحيح أهو الآن، فلا يجرح من يقول بمثل هذا. طيب أيضا من الصفات التي لابد أن تتوفر في العالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل أن يكون مطلعا على اختلاف الفقهاء كما قلنا، وتباين الاجتهادات، لأن القاعدة الخلاف الفقهي لا جرح به. قال الإمام الذهبي في ترجمة إبراهيم بن سعد الزهري المدني، قال إبراهيم بن سعد ثقة بلا اشتراط. وكان إبراهيم، شوفوا اللي جاية، ثقة بلا اشتراط. وكان إبراهيم بن سعد الزهري يجيد الغناء. هذا محمد أنور هيموت، هجيله سكتة قلبية في هذا الباب. طبعاً سمع رسالة صنفها وعمال يتكلم على آلات الغناء وبتاعه، فيقول لي أنت بتفتح لهم الباب ليروا الخلاف. أنا أخ سألني قال لي: أنا دلوقتي أريد مرأتي ترقص لي. قلت: ترقص لك مفيش مشاكل، إيش يا طالما هي لك، لك ذلك، بس أنت ما تطبلهاش بقى ولا وتدخل في هذا الباب. جيد. فقال لي: لا، الآن حتى لو أنا طبلت مش هتعرف ترقص، أنا أريد بقى أنا أرى ما يعفني عن أن أرى راقصة أخرى. أنا بقى طول الليل هي ترقص. طيب فقلت له، أعتبني يا أخونا محمد في هذا، قلت له: إن كنت ممن تتبنى بجواز الغناء أو الموسيقى فافعل، إن كنت ممن ترى حرمتها فيحرم عليك إيش ذلك. فهو يراها ذريعا، أن هو إيه يروح يقول: أنا تبنيت الأمر الثاني. أنا المسألة ديانة، لكن أنا أدين الله بالحرمة، الحرمة المؤكدة في ذلك. لكن انظر هنا، الذهبي يقول لا يجرح، بل يقول إبراهيم بن سعد ثقة بلا ثنية بلا اشتراط. ثم قال وكان يجيد الغناء، وكان يجيد الغناء. طبعا احنا عندك لازم تعرف ايضا ان المجيشون كان ملعن بذلك، كان لا يطلع على ابواب الفقه الا بهذا، ده بيغني كمان، ده يجيد الغناء. نعم، لا شوف انظر بقى، ايضا العلماء فصلوا في بعض الاقوال التي فيها الذي لا يجرح بها المرء. منها اولا شرب النبيذ، شرب النبيذ الاحناف يرونه ايش؟ جائزا. لذلك كان التنين وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي كان شرابا بيستروح بالنبيذ، يعني لا يحفظ الا ما يشرب نبيذ. زي بقى في العصر هذا لما ياتينا رجل من اليمن يقول انا لا افقه المساله حتى اكل القات، يحط القات تحت اللسان وياكلوه، والقات هذا الذي ياكلونه انا اراه مخدرا، هم ما ادري هو عندهم اصلا، يقول افتى علماؤنا بجواز القات، انا ادين الله بانه حرام، يعني يخدر حقا، فهم يرون انه ليس بحرام، ما افتاهم بذلك. كما قلنا ان في خمسه اقوال في ايش؟ في الدخان. لما يعني واحد يقول لك انا مش هستطيع احل مساله المواريث لما ايه؟ يعني يعمر يعمر يعني المهم ان هو يضبط راسه لذلك. يعني في هذه المسائل شرب النبيذ، نكاح المتعه، ونكاح المتعه لا اوافق عليه لانه صار الاجماع بعد ذلك، ولان ابن عباس لم يقل بجوازه على الاطلاق، قال بجوازه على انه ايه؟ كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر، واجازه الغناء. وهذه مذاهب للبلاد، هذه مذاهب للبلاد. فاذا التقط الرجل هذه الرخص التقاطا يعني بقى ايش؟ بقى رجل يتتبع الرخص. قالوا هذا يجرح لان هذا ايه؟ تزندق، لان ابن المسيب قال من تتبع الرخص فقد، يبقى هذه مش ديانه. لكن لو كان هذا مذهبه وهو يقول بانه يميل لهذا المذهب فهذا لا يمكن ان يكون في هذا الباب من الذين يجرحون. قال الذهبي ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الاوزاعي وقال غيره. طبعا سالم المسيب قال ذلك ايضا. فمن أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر إيه؟ كله، فقد جمع الشر كله. وكذا من أخذ بالربويات على الدرهم والدينار المعلوم وأيضا تحليل النكاح فقد جمع الشر كله. أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في الجارح والمعدل أن يكون مطلعا على الاختلاف في العقائد، يجهل مسائل في العقيدة ثم يبدع بها من خالفه، هذه مصيبة. يعني يجهل مسائل في العقيدة فيبدع من خالفه أو يجعلها أصلا فارقا بين من يتبع هذا أو لا يتبع هذا، هذا لا يجوز، لا يصح، هو يجهلها أصالة. فلا بد أن يكون متقنا حتى يبدع، يعني لا يبدع مخالفه حتى يرى أنه على ركن ركين. ولذلك أنت ترى كثير من المتعجلة كفروا بدعوا بعض علماءنا النبلاء وقال هذا من الخوارج، هذا من التكفيريين، فقط لأنه تكلم بكلام موهم وهم لا يدرون هذه المسائل ولا يتقنونها ولا يعلمون هذه المسائل الدقيقة العزيزة. فلابد أن يعلم يكون مطلعا على الاختلاف في العقائد، ما به يبدع المرء وما به يجرح وما لا يجرح به، لأن البدعة إيش؟ بدعتان، بدعة مكفرة وهذا باتفاق يجرح بها، لا رواية الكافر، وبدعة ليست مكفرة لا مفسقة. فهل ترد رواية أو لا ترد رواية؟ فعلماء المحققين والمحدثين لا يردون الرواية بالإيش؟ بالبدعة إلا بشرط. إيش هو الشرط؟ حتى لو دعا إليها رواه له البخاري ورواه له مسلم. ممتاز، ألا يستحل الكذب، هذه المهمة، ألا يكون من يستحل الكذب يتورع عنه. لذلك الإمام الشافعي قال الخطابية لا أروي عنه، يستحلون الكذب من الشيعة ليه كده؟ فهذه أهل البدعة، حتى البدعة لا يبدع ولا يجرح بها يا راوي. طيب، فينبغي مراعاة ذلك حتى لا يطعن في بعض العلماء الذين قد اعتد بهم علماؤنا، منهم من أيوب بن أبي تميمة السختياني، منهم من محمد بن خازم الضرير، منهم من قتادة السدوسي، منهم من عبد الرزاق صاحب المصنف، فمنهم من بسرعة قيل في الحسن البصري كان يرى القدر، كان يتكلم في القدر. قيل الحسن البصري ولكن الحمد لله يعني لم يثبت، أو أنه يعني تأثر تأثرا يسيرا ثم بعد ذلك ترك. طيب أيضا أن يكون متقنا للألفاظ ومدلات الألفاظ في اللغة وفي اصطلاح القوم، في اصطلاح أهل العلم. يعني إذا قال قال كذب فلان فلابد أن يعلم أن كذب تأتي بمعنى إيه؟ أخطأ. لأنه لما يقولون على مثل تكذيب الحارس الأعور ليس تكذيبا بأنه يكذب في الرواية، لا لا لا. والشعبي لما قال حدثني الحارس الأعور أشهد الله أنه كذاب، لا يقع فيها، لأنه إيه؟ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، فيكون الكذب هنا هو إيه؟ الخطأ. يقول ابن حبان أهل الحجاز يطلقون كذب أو كذب في موضع بمعنى إيه؟ أخطأ في موضع، كذب في كذا، كذب أخطأ في موضع. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أبو السنابل بن بعكك على سبيعة الأسلمية وكانت حاملا فولدت، فلما ولدت تهيأت للخطاب فقال لها يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، ويقصد بأجل الكتاب 4 أشهر و10. فقالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحللتي إيش للنكاح؟ انكحي ما شئت. وكانت الولادة هي آخر الوقت في العدة لها. لما قال لما قالت له قال أبو السنابل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. كذب يعني إيه؟ أخطأ، أخطأ أبو السنابل. ولذلك لابد أيضا من معرفة أن من ثبت عادته لم يقبل فيه الجرح، لم يقبل فيه الجرح بالظن. يعني ولذلك يقول علماءنا لابد من الديانة لا يجرح بالظن كما سيأتي، أن يكون له اطلاع على ما يحرم مما لا يحرم، ليعلم هذا هذا أتى محرما أم لا. لابد أن يكون واسع الاطلاع فيما يحرم وما لا وما لا يحرم، حتى يقول قد وقع في الحرام واستمر على الحرام وجهر بالحرام. وكما قلت الأصل عند المحققين أن من استسر بالمعصية لا يجرح بها، كل أمتي معاف إلا يبقى إذن المجاهر هو الذي يجرح يجرح بها. وهذه أيضا مسألة من الأهمية بمكان، لأنه من تتبع العورات والعثرات ليجرح فهو مجروح، بل أنا أقول هو منافق، وإن لم يكن منافقا ففيه صفة المنافقين. تعرفون ذلك أم لا؟ وين الدليل؟ ها مش إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ده. أولا يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورته، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر إيه؟ في قعر بيته. نعم. ومن ذلك أيضا ألا يجرح بالظن، أخذ الناس بالظنة فعل من؟ فعل الحجاج بن يوسف، أو حديث ابن يوسف الذي قال فيه الذهبي نحن نتقرب إلى الله ببغض إيه؟ ببغض هذا الرجل. هذا فعل الخوارج وفعل أهل البدع والضلالات، فعل الخوارج وفعل أهل البدع والضلالات يأخذون الناس بالإيه؟ بالظن. لذلك أفراخ بقى الخوارج والتكفيريين الذين، وطبعا أفراخهم أيضا أصحاب التوقف والتبين، بيأخذون الناس بإيه؟ بالظن، ويجعلون لازم القول قول، يجعلون لازم القول قول فيكفرون به. وهذا من فعل أهل البدع، أن يأخذ بالظنة فهذا من فعل أهل البدع، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال ابن حجر في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب أحد الأثبات اتفقوا على توثيقه والاحتجاج بروايته. وروى عبد الله ابن علي بن المديني عن أبيه، يعني علي بن المديني ابن المديني قال كان ببغداد وكأنه ضعف، قلت هذا ظن لا تقوم به حجة، لأنه قال كأنه، يقول كأنه لم يتثبت هل ضعفه أم لا، كأنه لذلك لم يؤخذ به. لذلك يعني قال أبو حاتم الرازي يقول سمعت علي بن المديني يقول الحسن ابن موسى الأشيب ثقة، فهذا التصريح من ابن المديني أنه إيه؟ يوثقه، والثاني قال كأنه يضعف. يبقى احنا الآن الأخذ بالظن يهدم الأصل الأصيل اللي جاء موافق لأصل التعديل وهو التوثيق. من ذلك أيضا أن يقوم بالتعرف على حال الرجل بالمداومة، لأنه ممكن يكون الرجل عصى معصية كما سنرى إن شاء الله في التفصيل ده، بهذا لا محمد هيعطي ولا أحد هيعطي، وأنا أصلا كمان الناس هتموت ولسه ما انتهيناش من شيء. أنا لو جلسنا والله ما انتهينا من ده، لابد وجوبا لازم لابد هذه الصفات تعرف، وجوبا لابد الصفات هذه تشتهر عشان تعلم من الذي له حقا يتكلم في مثل هذا او الذي ليس له حق عشان تقف. ولذلك ليش ان بعض الناس يبغضون طلبة العلم او العلم؟ علم يكشف كل شيء كل شيء وكل شيء يقف امام العلم فهو منهار لا محالة لا محالة، ضعفه يلوح في الافق فينهار يخر صريعا. لذلك اياكم والتصدي لأهل العلم بكذب أو بزور أو بإرادة أن تصد عن علم هذا العلم الذي يحمل العلم الذي يحمل شريعة الله جل في علاه. لكن ماذا نفعل؟ يعني سامحونا، والمسألة لها ذيول حتى صحيح مسلم لن ندخل فيه ساعة يغفر الله لنا. عامة أن يكون مداوما معه. ليش؟ لأنه ممكن يجرحه بمعصية علمها، هو رآه يعصي معصية، طيب فيجرحه بها وهو ما يعلم أنه قد تاب منها. ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب لا يصح أن تعيره بذنب قد تاب منه. يعني لو تاب لا تعيره بهذا الذنب، قد يكون قد وقع في معصيتين، معصية كبيرة ومعصية صغيرة، الصغيرة لا يفسق بها والكبيرة ده، هذا على شرط أن يكون قد وقع في المعصيتين إيش؟ مجاهرا ممتاز، مجاهرا لا مستسرا، فتكون الكبيرة يفسق بها والصغيرة يفسق بها، وأنت لا تدري تاب أم لا، فيكون قد تاب من الكبيرة وبقيت معه الصغير، تاب من الكبيرة وبقيت معه الصغير، فلا يجوز أن تجرحه بإيش؟ بالصغير ولا بالكبيرة، لأن الكبيرة قد تاب منها، لأن الصغيرة التي هو عليها يمكن أنت تكون أنأح منه كما يقولون إذا كان صح التعبير باللغة العربية في هذا الكلام، ده أنت ممكن تكون أنت إيش؟ أنزل منه معصية في هذا، فلا يجوز جرحه بهذا، فلا بد من المداومة، معرفة الحال بالمداومة، معرفة الحال بالمداومة حتى للتعديل وأيضا للتوثيق. ولذلك كان ابن حماد بن زيد وغير حماد بن زيد يقول بلدي الرجل أعلم به. وذلك الشيء أحمد صالح المصري وثق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند بعض العلماء، وأحمد حنبل يوثقه، وثق ابن لهيعة فلما راجعوه في ذلك قال بلدي الرجل أعلم به. وهذا هذه قاعدة حماد بن زيد، قال ارجع لأهل بلدي. ليش؟ للمداومة إيه؟ معه. لكن الرجل جالس يقول يأتيني الخبر من الثقات، طب من الثقات؟ طب حدثني الثقة، ده العلماء أجمعوا على قول الشافعي حدثنا الثقة لا يؤخذ به عنده، ليس ملزما للعلماء، ليس ملزما ولا توثيقا للرواية حتى إذا قال حدثني الثقة، فلابد أن يقال لك أنت تقول حدثني الثقة، من الثقة؟ ولما حدثك عن إيش؟ وأنت موجود، كيف حدثك وكيف كنت وكيف رأيت وكيف عشت وكيف وهل رأيت هذا الثاني متأول أو غير متأول، عالم أو غير عالم، هل وقع بذلك مضطرا مجبرا مكرها، هل هو أصالة لما عصى الله تعالى تاب وأناب في وقتها فاستغفر فأناب وتاب وأب ورجع أم لا، كل ذلك تعرف. إذا قال لا قل له أنت مجروح، أنت مجروح. لما؟ لأنك تجاسرت على الجرح ولم تكتمل الآلة عندك، فلا بد من مداومه، لا بد من الملازمه لمعرفه الحال، لا بد من الملازمه لمعرفه الحال. فلذلك ضوابط، وهذا دين. لذلك كنت مع بعض الاماجد كلمني في مساله فقلت له استغرب جدا، فانا استغرب من كلامي يعني، فقلت له اما نرى بان الشرع قد ضبط ضوابط في المرسل وفي المستقبل؟ يعني اذا كان حدثني ثقه فلا بد اصلا ضوابط الشرع تنضبط، وفي المستقبل ايضا ضوابط الشرع لابد ان ايش تنضبط. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. ديننا دين رحب، العلم فيه نور، العلم فيه نور، ولذلك الجهل أعدى أعداء العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم إيش؟ أعداؤه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. لذلك قف ثابتا والله الذي لا إله إلا هو. كثير ممن حتى يأتيني ينقل نقلا مثلا عن سي من الناس، وأنا أرى الناقل هذا دينا ليست ديانة عنده، فأطرح قوله ولو رأى بأم عيني وسمع بأذن وأقسم لي يقينا بأمر أطرحه ولا أخذ بقوله. لم تتوفر فيه الأهلية، أنا أمام ربي البرات السحة، وين توفر الضوابط والأهلية في هذا الباب؟ فانتبهوا. وهذا إن شاء الله بعد ذلك المتانة والديانة نتكلم بها، ثم نأتي نسقط على الواقع، وهي بقى أهم حاجة تسقط على الواقع. من الذي يتوفر لابد أن يتوفر فيه بعض الصفات ليتكلم في هذا الباب، لأن هذا الباب ليس بالهين، هذا الباب ليس بالهين. أسأل الله أن يكون إخلاصا لوجه الكريم، وأسأل الله أن يبرئنا من كل ذنب، ونحن لا نبرئ أنفسنا. المرأة دعته لنفسها ولم تقع في الرذيلة. يعني لو قلنا امرأة يوسف، امرأة التي دعت يوسف عليه السلام، هل وقعت في كبيرة؟ أنا أسألكم، وقعت في كبيرة؟ ها وقعت؟ يا سيب الأمر ده، ممتاز ممتاز، احنا سيب الفرع الثاني نتكلم على أمر هذا. هي برأته، وقعت في كبيرة حين أغلقت الأبواب معه؟ ها، مع أنها قالت إيش؟ هيت لك. بعض العلماء يقول هيت لك، هذه باللغة يعني أنت ممكن تصرح بها لامرأتك، يجوز للرجل مع امرأتي ما لا يجوز في غيري بحال من الأحوال، لا كما ما تفعل وما تقول، لا حج لا لا لا حجر عليك بحال من الأحوال، كما بينت في الفتوى قبل ذلك لما سألون عن هذا. وهذا ليس من كلامي، ده كلام محمد بن سيرين من أورع التابعين. هذا من الجهل هو اللي موت الناس، الجهل. يعني واحد ما سمع تلاقيه فغر فيه، ماذا وهيموت بقى والورع، أنت كذاب لأنك جاهل بتدعي ورعا ليس بورع. هذا قول محمد بن سيرين الذي هو من أورع الناس، حبس بسبب ورعه. قال ذلك، قال يا بني أزيان وأفحشه، هو يقول بذلك محمد بن سيرين. فهي قالت له كلمة تصريحية لا تلميحية، قالت هذا. طب لما يقول أحد هذه الكلمة يكون قد وقع في كبيرة؟ لا، إلا إذا كان ينتوي إيش؟ فعل الفحش، واستقر في نفسه وأراد وحال بينه وبين الفحشة إيه؟ مفهوم؟ إحنا ممكن بقى نقول لا وقعت في كبيرة لأنها أرادت، والذي حال بينه وبينها إيه؟ رد هي. لكن في حقيقة الأمر هي لم تقع في كبير، مع أنها صرحت وقالت هيت لإيش؟ أو هيت لك. فالغرض المقصود هذه مسائل لابد من ضبطها، وهذا إن شاء الله سيأتي استيعابه، وأيضا يعني التوسع فيه سيأتي بإذن الله فين؟ في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.